فلقد قام صلى الله عليه وسلم الليل حتى تفطرت قدماه، امتثالا لقوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فينبغي للمسلم أن يعتني بالليل وبصلاة الليل. صلاة الليل هي دأب الصالحين من قبلنا رحمهم الله وغفر لنا ولهم. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قالت: فما ترك عبد الله قيام الليل حتى فارق الدنيا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الناسك رضي الله عنهما كان يقوم الليل ولا يدع قيام الليل. وهذه صفات المؤمنين عباد الله في رمضان وغيره، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فمدحهم بوصفين: طول القيام والاستغفار في الأسحار. طول القيام قليل من الليل ما يرجعون، النوم قليل، لكن ما هو على السهر مثلنا اليوم، ما هو على السهر، على العبادة. ويا عبد الله إذا كان ذلك يحصل ويقف عليك في اللهو فلا يثقل عليك في طاعة الله ولو بالوتر أقل شيء، الذي لا يعرفه بعض الناس إلا في رمضان. الوتر لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم لا قرنته صلى الله وسلامه عليه، وفوقه من نهار 12 ركعة، لأن آخر وتر عليه الصلاة والسلام كان 11 ركعة، انتهى وتره إلى آخر الليل صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. فكان إذا فات قضاء من النهار 12 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. الوتر كثير من الناس تتساهل فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرض عليه: الأوتر يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. قل هو الله أحد، هو الواحد سبحانه وتعالى، الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهو وتر واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، فيحب من عباده أن يوتروا. كثير من الناس كما قلنا يتساهل، وبعضهم لا يعرف الوتر إلا في رمضان. أقل شيء الوتر يا عبد الله من الليل لا يفوت عليك، فإذا جاء رمضان فلا تفوت صلاة التراويح مع الناس، فعليك بقيام الليل. هذا الأمر الثالث. والحمد لله الآن القراءة ميسورة معشر الإخوان، قراءتنا خفيفة خفيفة جدا، جزء واحد في 10 ركعات إذا طول المطول،